السلام عليكم. كلمتين النهاردة عن الخرس الزوجي. الخرس الزوجي مشكلة بتحصل بعد فترة من الجواز بتعاني منها بعض الزوجات، وهي إن جوزها بره البيت بيضحك ويهزر مع أصحابه ويتكلم في أي مواضيع حتى لو هايفة، لكن أول ما يدخل البيت يبقى زي الأخرس تماما، ساكت طول الوقت ومش مهتم بأي كلام مراته بتقوله له. الخرس الزوجي ده أحيانا بيكون له نتائج إن ممكن يأثر على الحياة الزوجية بصفة عامة، وممكن كمان يكون له تأثير سلبي على الأولاد لو في أولاد. الخرس الزوجي ده له أسباب متنوعة، ممكن يكون بسبب عامل النشأة، وهو إن أحد الزوجين عاش وتربى في بيت فيه خرس زوجي، أبوه وأمه ما كانوش بيتكلموا مع بعض خالص، فبيطلع يتعامل بنفس الطريقة اللي تربى بيها، أو بيكون بسبب اختلاف الثقافات واختلاف الاهتمامات، الزوج له اهتمامات معينة والزوجة لها اهتمامات تانية خالص تماما، أو بيكون بسبب إن الزوج ما بيسمعش لمراته وبيهمل كلامها، فهي تبطل تتكلم معاه وهو كمان ما بيتكلمش، فالبيت يبقى فيه خرس زوجي. ممكن يكون بسبب ضغوط الحياة أو انشغال أحد الزوجين بالمسؤوليات، وده ممكن يكون له علاقة بالبيت اللي فيه مثلا زوجة بتشتغل، بتبقى هي مضغوطة في شغلها وكمان عندها شغل البيت، فتواصلها واهتمامها بنفسها قدام جوزها بيبقى قليل، فده بيأثر على البيت وممكن يكون سبب من أسباب الخرس الزوجي. يبقى كده في على السريع اتكلمنا عن الخرس الزوجي كتعريف وكنتائج وكأسباب. طب هل الخرس الزوجي ده له علاج؟ أيوة بإذن الله له علاج. ومن العلاجات أو من الطرق اللي ممكن تنهي الخرس الزوجي إن الزوجين يناقشوا الموضوع مع بعض بصراحة، زي هي مثلا تقول له أنت كلامك قليل، أنت متضايق من حاجة؟ ويناقشوا أي حاجة بصراحة، لأن في بعض الدراسات بتقول إن الخرس الزوجي ده ممكن يكون بسبب عدم استمتاع الطرفين في العلاقة الحميمية، فلازم لما يناقشوا أي حاجة يناقشوها بصراحة. اتنين، إن الزوجة تهتم بمظهرها وشكلها وما تهملش ده بسبب شغلها أو بسبب شغل البيت مثلا، لأ تحاول تعمل توازن وتحاول تكون جاذبة لنظر جوزها. ثلاثة، إن كل طرف يحاول يشوف الأشياء المشتركة مع الطرف الثاني، مكان مثلا بيحبوه يحاولوا يروحوا سوا، مواضيع معينة يتكلموا فيها ويناقشوها، ويحاولوا يشوفوا المساحات المشتركة اللي بينهم إن هم يهتموا بيها ويناقشوها، مواضيع بيحبوا يتكلموا عنها، دراسة، كتاب، مواضيع دينية، مواضيع سياسية، مواضيع اجتماعية، المهم يشوفوا حاجة هم الاثنين بيحبوا يتكلموا فيها ويبدأوا يناقشوا فيها، وإن شاء الله موضوع يجيب موضوع. لو كل واحد من الزوجين بيتعامل مع السوشيال ميديا أو تلفزيون أو جرايد أو نت بصفة عامة، يحاول لما يكونوا هما الاتنين في البيت مع بعض إنه يبعد عن الفيس، يجيب موبايله على جنب كده، يبعد عن التلفزيون شوية، ده وقت الحوار، ده وقت إن هما يتكلموا سوا، ولازم كل طرف يحس إن الطرف التاني مهتم بيه. فمثلا في بعض الأزواج لما بيلاقي زوجته صاحية من النوم أو في البيت بصفة عامة مش مهتمة بلبسها ولا بشكلها، لكن لما بيجوا خارجين او رايحين فرح بتهتم وبتحط ميك اب ومش عارف ايه، فده بيأثر على نفسيته، بيحس مثلا ان هو مش حد مهم بالنسبه له، فممكن ده مع الوقت ومع عدد من السنين يسبب خرس زوجي. فلازم كل طرف يحاول يكون جاذب لانتباه الطرف الاخر. اخر عامل هنقوله النهارده هو اهتمام الزوج بمراته، يعني هو بيحبها وهي ام ولاده وهي كل حاجه او أحب حد عايش لقلبه، لكن حاول يظهر ده في كلامه وأفعاله، لازم يبرمج ويترجم ده في كلامه، على الأقل يقول لها 5 مجاملات في اليوم عن شكلها، عن لبسها، عن فهمها، عن أكلها، يمدحها قدام أهلها وقدام أولادها. وكل زوج يفتكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وصية نبوية ياريت كل زوج ما يفوتهاش. السلام عليكم.